أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله خير الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Look!